فلكي نحافظ على الضمة لا يمكن أن يأخذ على الضمة ألف. وقلنا إن ظاهرة الإعلام في اللغة ظاهرة تدل على أن اللغة تميل إلى الخفة في نطق الكلمة، فتحول الكلمة من صيغة إلى صيغة أو من دنيا إلى دنيا. هذا التحويل الذي سميناه التفريق لإفادة خفة النطق الكلمة. قال: وتقلب الألف واوا إذا انضم ما قبلها. متى ينضم ما قبل الألف؟ في بناء الفعل المفعول وفي التصريف. تقول: من بايع بويع، ومن ضارب ضورب، وإذا صغرت ضارب قلت ضويرب. طبعا بايع بويع، فهنا تحقق الضم قبل الألف. إنما باع بنقول بيع، قلبت الإيه؟ الألف ياء. أو يعني رجعت إلى أصلها، يعني بيع بيع بقيت هو من البيع طبعا. لكننا قلنا يعني إن الفعل الأجوف إذا بني للمفعول، إذا كان فعل الوسط بالألف تقلب هذه الألف ياء ويكسر ما قبلها، إما بإخلاص الكسر أو إشمانه. وإذا ضممنا فتقلب الألف واو. لكن هذا إيه؟ وجائز، يعني ليس على الوجوب، يعني لم يجعله من مواضع قلب الألف واو، لأنه على سبيل الجواز وليس على سبيل الوجود. وتقلب الياء واوا إذا كانت الياء ساكنة مفردة مضموما ما قبلها في غير جمع. إذا اشترط لقلب الياء واوا أربعة شروط: سكون الياء وضم ما قبلها، وأن تكون ياء مفردة، يعني ليست مكررة، وفي غير جمع. كموقن وموسر ويوقن ويوسر. موقن اسم فاعل من أيقن، وموسر اسم فاعل من أيسر، ويوقن مضارع أيقن. طبعا قلنا يضم حرف المضارعة إذا كان الفعل رباعيا. فخرج بساكنة نحو هيان، وبمفردة نحو حيض جمع حائض، وبمضموما ما قبلها ما إذا كان مفتوحا أو مكسورا أو ساكنا، وبغير جمع ما إذا كان فيه بيض وهين. لا لا لا، لو بيض كان يخرج بالتبين. بيض رهين جمع أبيض وبيضاء وأثنم وحلماء، ويجب في هذه الحالة قلب الضمة كسر. أصل فعل، أصل إيه؟ جمع على وزن فعل. فلما بقي في الياء ولم تقلب واوا كثر أول الجمع لمناسبة الياء. إذا نحذف الشدة التي على الياء سواء في بيض أو في على وزن فعل إذا قلت بخمة بلهم بيض ولا بيض ومن الجبال جدد بيض وكذا تقلب الياء واوا إذا انضم ما قبلها وكانت لام فاعولا بفتح فضم فنهي الرجل وقاكوا عندي قاضوا وإيه؟ قاضوا قاضوا نهي و لا هي قضوة أحسن من قفوة قضوة لا يعني وضع مفتوحة طبعا قضوة من النهي النهي القضية دي بقى اللي هي القضاء يعني؟ يعني طبعا تعلمون ان جاءت من بتحول صيغة الفعل إلى فعل للدلالة إما على التعجب أو على سيرورة الحدث يعني أمرا لازما فيه يعني إما علم بمعنى ما أعلمه أو فقه يعني صار في الشخص صار في يبقى قابه ونهو يعني إما تعجبا من شدة نهيه ويعني يعني ودقة قضائه مثلا أو للدلالة على أنه صار في هذا الأمر أو صار هذا الأمر له سبب. لا هي يعني والله هي المادة يعني ناها يا مين ها يا لكن النهى طبعا لإكس يقولون إن المادة لها أصل يعني لها معنى أصل كبير حولها المادة فقول النهى طبعا أول ما يكون النهي منه من أنفسه هو العقل لما سمي عقلا أنه يعقله حركته يجعلك تنطلق إلى حيث ما طولت لك نفسك وكذلك النهي يقول النهي بمعنى الرسول من أنها تنهاهم عن أن يعني يتحركوا بلا ضلال فعلى كل حال يعني هي ناهو وأصل ناهو يا بمعنى ما أنهاه إذا كانت التعجب يعني وما أقضاه إذا كان يحسن القضاء أو كان ما هي فيه مختوما بتاء بنيت الكلمة عليها فهنا بقى سيصنع لنا مثالا قال كأن تصوغ من الرمي مثل مقدرة فإنك تقول مرموة فهذه تاء بنيت عليها الكلمة احنا بنقول ايه يعني هناك كلمات اخرها تاء ليست تأنيث

اي وقفه وقفه لا هي من اصل الثاني من وقع يعني تقصد يعني لا لا من وقت يعني انت خلصت كاف وليد وصلنا النقطه من وقت والقاوه طيب خلاص بتاخد ساعتها بقى طبعا لو تاخد ساعه تسيب الفايده تعمل ده انا بعد لا يا اخوان احنا قلنا الاوزان الشرطيه غير الاوزان لا اقصد يعني إذا كانت لا مجلس على قلنا فعلا إذا كانت واوا أو ياء قلب التاء مضغمة التاء تقى فعلا التاء منقلب عن واو التاء منقلب عن واو متقوى إذا أصلها وقوى مش وقوى هو يعني إذا قال وقوى يبقى على أساس من الياء قلب الواو بعد القلب بعد القلب لكن لا يقصد ايه الرجوع الى الاصل انما يقصد من الكلمة يعني الواو التاء هذه اصلها واو والواو باقية والواو اللي هي منقلبة عن الياء موجودة في الكلمة وكذا إذا كانت الياء عينا لفعلى بضم الفاء اسما كقوبة أو صفة جارية مجرى الأسماء وكانت مؤنث أفعل كقوبة وكوسة وفوزة مؤنثات أطيب وأكيس وأخير خلي بالك وأخير لا هو قال ايه وخورة خلي بالك طوبة اللي هي اسم شجرة في الجنة مثلا ده اسم اللي هي صفة مريم ده اسم وطوبة بمعنى اطيب يعني مكان مثلا ايه مدينة طوبة يعني اطيب من غيره فهذه الصفة جرت مجرى الاسم اللي هي مجرى اسم اللي هي اكبر ايوه نعم مدينه في مدينه في مدينه في مدينه في مدينه في مدينه في مدينه في مدينه في مدينه فإن كانت فعلى صفة محضة وجب تصحيح الياء وقلب الضمة كثرة ولم يسمع منه إلا قسمة ضيقة أي زائرة ومشية حيفة أي يتحرك فيها المنكبان وقال بعضهم إن كانت فعلى وصفا فإن كلمت الضمة قلبت الياء واوا وإن قلبت كسرة بقيت الياء فتقول في الطوبة والطيبة فتقول الطوبة والطيبة والبوقة والضيقة والكوسة والكيسة يعني إذا ورد فيها ضم وفتح مع الضم تقلب واوا مع الكسر تبقى ايه هو ده فعلا يعني لغتان يعني العرب يعني قالوا كوبا وقيفا قلبا قلبا فعلا زائرة تلك إذا قسمة ضيزى أي زائرة ومن اختيار هذه الكلمة يعني كلمة غريبة يعني لتوافق غرابة هذه القسمة يعني أن يدعي المشركون أن لله بنات ويختارهم الذكور ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى الكلمة غريبة في حد ذاتها ومن الفصاحة أن تبعد عن الغرابة لكن الغريب هنا مناسب للمعنى يعني جاء موافقا للمعنى ليس مجرد الترتيب فقط انما اختيار الكلمه في حد ذاته كذلك استاقلتم الى الارض اختار الوزن الاثقل يعني استاقل العرب يقولون تثاقل يعني ما عادش تثاقلت استاقلت يعني تلاحظ ان الفعل يدل على حركة التباطؤ والقعود قال عندنا قلب الياء والواو ألفا طبعا في كثير جدا من هذه الياء مقلوبة قلبت ألفا باع وهامة والواو قلبت ألفا في صامة وقال قال قلب الواو والياء ألفا تقلب الواو والياء ألفا بعشرة شروط لا الأول بعشرة شروط لابد تفر الشروط عشرة يعني أي ألف أي واو قلبت ألفا أو أي ياء قلبت ألفا في عشر شروط أما المواضع بقى فكثيرة كان الموضوع سهل جدا كرر جدا وحكي فيها شروط لكن صعب قال الأول أن يتحرك يبقى الواو الساكنة يعني بيت وخوف لا تقتل أن تكون الحركة أصلية أن يكون ما قبلها مفتوحا جيل مخفف جيل فلما خففت بحذف الهمزة فتحت الايه فتحت الياء فحركة الياء ليست أصلية الضبع اسم الضبع وطول مخفف توأم أن تكون الحركة أصلية الثالث أن يكون ما قبلهما مفتوحا طبعا إذا انضم بتقلب الياء واو وإذا كسر بتقلب الواو ياء الرابع أن تكون الفتحة متصلة في كلمتيهما كلمتيهما في كلمتيهما